هنا القاهرة. زمان ألحان زمان سهرة. فكرة محمود كامل، إعداد وتقديم هالة الحديدي. صديقي المستمع، أهلا ومرحبا بك في هذه الحلقة الجديدة من سهرة ألحان زمان التي نعيشها مع باقة من المواويل التي تفيض أصالة وطربا، حيث نتعرف من خلالها على أساليب أداء هذا الفن العريق من الغناء ودور عازف القانون أو عازف العود في مصاحبة المغني وترجمة ما يغنيه من الليالي وشطرات الموال. والموال صديقي المستمع من أقرب أشكال الغناء إلى قلوب المستمعين وأحبها إليهم، وهو ثالث الأنماط الغنائية بعد القصيدة والموشح، وإن كان يختلف عنهما في بنائه اللحني في أنه لا يرتبط مثلهما بإيقاع موسيقي في كثير من الأحيان، وإنما ينطلق المغني في أدائه حرا مرسلا. وفي الموال يحرص المغني على أن يستعرض إمكاناته الصوتية صعودا وهبوطا، ويستعرض أيضا درايته بأسرار المقامات الموسيقية العربية، فيحلق في فلكها ويبدع ما شاء له الإبداع، ثم يعود في نهاية المطاف إلى المقام الأساسي الذي استهل منه الغناء. ومن الفنان حامد مرسي نستمع إلى هذا الموال: يا ليل يطول فيك الأنين والبكا والنوح، وفيك يا ليل قلب خالي وقلب كله جروح. مقام رست، ويصاحبه في العزف على العود الفنان الهاوي وجيه صدقي، وذلك في إحدى الجلسات الخاصة التي كانت تضم بعض محبي فنه. يا ليل يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا وعدي. يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي الله الله Yeah.

كان غناء المواويل فيما مضى مشاعا بين كل المغنين والمغنيات، ولم يكن هناك موال وقفا على مطرب معين أو مطربة معينة، فقد كان كل منهم يغني الموال الذي تروقه كلماته وتستهويه، ويؤديه في سهراته ولياليه بأسلوبه الخاص ومن المقام الموسيقي لوصلته الغنائية. ومن فنانين المعاصرين الذين عرفوا بقدرتهم على أداء الموال بأسلوب المحكم الأصيل الشيخ سيد مكاوي، الذي يحفظ رصيدا ضخما من الأدوار والموشحات والمواويل لروادنا الأوائل. نستمع منها إلى موال قوم في دجى الليل ترى بدر الجمال طالع، معجب بتيهه سعده في العلا طالع، يا مدعي الحب خد لك في الهوى طالع، واحسب حساب العزول من ضمن أشكالك، وإن زبك الشوق في كتب الغرام طالع. مقام هزام، وهو من إحدى الحفلات الخارجية، ويستهله بدولاب موسيقي من نفس المقام. شمل الموال موضوعات شتى، منها العاطفي والوطني والديني والاجتماعي والوصفي، وأثرى كبار شعراء مصر وأدبائها المكتبة الغنائية بعشرات المواويل التي أبدعوها، ومن هؤلاء إسماعيل صبري باشا وأمير الشعراء أحمد شوقي ومصطفى بيك نجيب وخالد الجرنوسي وحسين شفيق المصري وحسين حلمي المنسترلي وأمين عزة الهجين. وإن كان الموال قد اختفى من دولة الغناء منذ سنوات، إلا أن المكتبة الغنائية تضم العديد من التسجيلات للمطربين الذين كان لهم باع متين في هذا المجال، منهم إبراهيم حمودة وعبد السروجي وعباس البليدي ومحمد صادق وأحمد عبد القادر وفايد محمد فايد الذي نستمع منه إلى هذا الموال. يعيني ليه تنظري لأهل الجمال تاني، ما كنت قلت خلاص إيه جرى تاني. مقام رست. يا ليلي يا ليلي يا عينا فرسان المواويل العاطفية المطرب القدير محمد عبد المطلب الذي طبقت شهرته الآفاق وبلغ مرتبة عالية في براعة الارتجال. ومن محمد عبد المطلب نستمع إلى موال أقوم من النوم أقول يا رب عدلها، بلد حبيبي قصاد عيني ومش قادر عدلها. مقام حجاز. Thank you. والموال صديقي المستمع من فنون الغناء المشتركة بين الدول العربية، ومن المطربين السوريين الذين تفوقوا في غناء الموال الفنان صباح فخري الذي نستمع منه إلى هذا الموال الموزون. أشوف جمال القمر تخطر على بالي، ويطول علي السهر والسهد يحلالي. مقام بياتي. يصعب علي الصغر في البعد يا غالي، احن لك والهوى نار بتكويني، اقول يا ريت القدر يسعد معك حالي. يا ليل يا ليل يا وهكذا سيداتي وسادتي عشنا هذه الحلقة مع باقة متنوعة من المواويل التي يغمرها الطرب والشجن، والتي حرم منها عشاق الفن الأصيل منذ سنوات طوال. وحتى نلتقي في سهرة قادمة، أسرة ألحان زمان تحييكم وترجو لكم أطيب المنى، وإلى اللقاء. كنتم مع سهرة ألحان زمان. فكرة محمود كامل، إعداد وتقديم هالة الحديدي.